بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. استكمالا لما بدأناه أمس، سنحاول أن نوضح اليوم أهم معالم أو أهم المباحث التي تبحث في نظرية المعرفة بناء على المذاهب الفلسفية الغربية. ومن الطبيعي أننا لن نتمكن من بيان تفصيل أو من بيان مجمل مفصل لهذه المباحث، فنظرية المعرفة من أعوص، يعني من أشد المباحث عمقا وتحقيقا وخلافا ونحو ذلك، لكن سنحاول أن نلخص معالم هذه النظرية مراعين فيها في هذا التلخيص ذكرى أهم المذاهب الفلسفية، أهم المذاهب الفلسفية، وسأحاول أن أحرص على إعادة تلخيص وتوجيه الأسس الكلية لكل مذهب فلسفي. يعني لن أنشغل بذكر الخلافات والتفريعات أو بذكر بعض الفروع التي تنبني على ما قد نذكره، وسأحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن أهتم إذن بذكر الأصول لنتمكن في أثناء كلامنا من بيان وجه النقد الذي يمكن أن يتوجه عليها. إذن كلامنا سيكون مبنيا على النحو الآتي من الخطوات. الخطوة الأولى هي محاولة تلخيص وإيجاز، يعني التلخيص بإيجاز وتوضيح مهما يعني قدر ما نستطيع أقوال الفلاسفة، أهم أقوال الفلاسفة في نظرية المعرفة. في أثناء ذلك سنحاول أيضا أن نشير إلى وجه من وجوه النقد أو أكثر من وجه من وجوه النقد التي ترد على هذه المذاهب. وأيضا هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، سنحاول بيان الأثر العملي الذي يلزم وينتج فيما لو أخذنا بهذه النظرية أو تلك، لأن المقصود من بيان نظرية المعرفة أو البحث في نظرية المعرفة هو اجتناب أثر هذه النظرية وهذه الأحكام، فلا بد من محاولة معرفة ما هي الآثار التي تلزم على تلك النظريات، ولماذا نحن نأخذ أو لا نأخذ بهذه النظريات. ثالثا، ما هو الوجه الذي يمكن أن نأخذ به هذه النظريات، يعني ما هو البديل أو ما هي وجهة نظر علماء الإسلام في هذه النظريات، إما عموما أو على الأقل من بعض الجهات بحسب الطاقة. تذكرون أيها الإخوة الأفاضل أننا أمس تكلمنا عن خطوط عامة تدور حول فهم العلماء المسلمين وخصوصا علماء الكلام لنظرية المعرفة، وركزنا تركيزا أعتقد أنه حسب الوقت المتاح أعتقد أنه يعني جيد نوعا ما حول مصادر المعرفة، مصادر المعرفة، وأشرنا من طرف أو آخر إلى حقيقة المعرفة لما تكلمنا عن مطابقتها وعدم مطابقتها، إنها مرئاتية أو إنها مصداقية في التطور وفي التصديق ونحو ذلك. سنحاول في أثناء كلامنا أيضا أن نتمم بعض الجهات التي لم نذكرها أمس، وذلك يعني سننتهز أيضا لتسميم ذلك المناسبات، يعني سنذكر ما يهمنا في الموضع الذي يعني يكون مناسبا إن شاء الله. في الحقيقة أنا يعني لا أخفي عليكم احترت كثيرا كيف أبدأ بهذه، خصوصا هذا المبحث، يعني هذا القسم، كيف أبدأ وكيف أنتهي وما الذي أذكره وما الذي لا أذكره، لأنها مباحث كثيرة جدا. أنا في الحقيقة عندي حوالي 3 كتب فقط في نظرية المعرفة، كل كتاب منها بأسلوب مختلف عن الآخر. حاولت أن أبين يعني مختلف الجهات التي يجب أن نهتم بها كباحثين وكمسلمين وكناس بشر، نهتم بهذه النظرية. ولاحظت أيضا أن كثيرا من اللوازم والآثار العملية تترتب على نظرية المعرفة وعلى الأحكام التي يقررها الفلاسفة والمفكرون وأصحاب الأديان في هذه النظرية. ولذلك في الحقيقة صار عندي نوع من الصعوبة لاختيار المواضيع التي أتكلم عليها، ثم ارتأيت في نهاية الأمر أن أمشي بحسب النسق الذي أعتقد وزعوا الإخوة ولا لسه، سيتم توزيع إن شاء الله مجموعة من الصفحات حوالي 5 صفحات توضع بين أيديكم، لنسير على نفس الخطوات بهذا الترتيب ونترك مجالا للبحث والإضافة. نظرية المعرفة أيها الإخوة الأفاضل، من حيث الترتيب الفلسفي يعني ترتيب البحوث الفلسفية المعاصرة والقديمة، هي جانب وقسم من 3 أقسام تقسم إليها عادة الفلسفة، البحوث الفلسفية. القسم الأول يبحث في نظرية المعرفة، ليس بالضرورة أن يوضع في الكتب الفلسفية بهذا الترتيب، لكن هو القسم الأول يتألف من البحث في نظرية المعرفة. والبحث في نظرية المعرفة تبحث يتم البحث فيها في من عدة جهات، من جهة طبيعتها وأحكامها وحدودها. طبيعة المعرفة، ما الذي نستطيع أن نعرفه، ما هي حقيقة المعرفة، ما الذي نستطيع أن نعرفه، وجهات أخرى كما سنرى. هذا هو موضوع المحاضرة اليوم إن شاء الله. القسم الثاني من أقسام الفلسفة يبحث لا في نظرية المعرفة، في نظرية الوجود. نظرية الوجود، نظرية المعرفة ذكرنا أمس أنها يعني هي theory of knowledge أو الإبستمولوجي على خلاف الفرق بين هذين المصطلحين. البحث في أصل الوجود هو الأنتولوجي، البحث في الوجود هو يقابل في عند المتكلمين المباحث الأولى أو التي يسمونها المباحث العامة في علم الكلام، المباحث العامة، وهي التي يبحث فيها عن الأحكام العامة للوجود والأحكام سواء كان الوجود الخارجي أو الوجود الذهني، علله، عن علل الوجود، عن طبيعته، عن أحكامه، عن آثاره، وهكذا. هذه هي المباحث التي تبحث في نظرية الوجود. والمبحث الثالث في نظرية في الفلسفة يبحث في نظرية القيم. نظرية القيم وهي الأسس الكلية التي تبنى عليها الأخلاق، والأخلاق هي الأسس التي تنطلق منها الأفعال أو تسعى إلى تحقيقها الأفعال، إما أن تكون أخلاق يعني قبلية أو غائية يعني يسعى الإنسان إلى تحقيقها. هذه الأقسام الثلاثة هي التي تتألف منها مباحث الفلسفة بصورة عامة. لم تزل ولا تزال حتى الآن الفلسفات تشتمل على هذه البحوث الثلاثة. المبحث الأول هو نظرية المعرفة، هو شرط لمعرفة كل شيء يأتي بعد ذلك، هو بحث في كيف نعرف وما الذي يمكن أن نعرفه، كيف نعرف وما الذي يمكن أن نعرفه، وما هي حقيقة معرفتنا. يبحث في الفلسفة في هذه الأمور تحت عنوان نظرية المعرفة. المعرفة ثم ينبني على ذلك، بعد ذلك ينبني على ذلك البحث في الوجود، لأنه إذا استطعنا أن نؤسس كيف نعرف نستطيع أن نعرف ماذا نعرف، ثم يبنى على ذلك أيضا ما الذي نفعله، ما الذي هو يقصد، ما هو المقصود من الوجود، ما الذي ينبغي أن نفعله في هذا الوجود. إذن كل مبحث من هذه المباحث يترتب على الذي قبله، وبعض الفلاسفة يبدأون أصلا بمبحث الوجود، يبدأون أصلا بمبحث الوجود ويجعلون نظرية المعرفة جزءا من نظرية الوجود، يجعلون نظرية المعرفة جزءا ولازما من لوازم الوجود، باعتبار أن الذهن أو العقل هو جزء من أجزاء الوجود، ولكن الترتيب الأكثر صحة والأصوب هو الترتيب الأول، نظرية المعرفة، نظرية الوجود، نظرية القيم. هذه طبعا الأقسام الكلية الأساسية، وهناك فروع كثيرة جدا للفلسفة أغلبها يعود إلى مباحث بحثت في هذه الأقسام. أغلب أو كل البحوث الفلسفية أو العناوين الفلسفية الكلية، مثل فلسفة الدين، فلسفة الأخلاق، فلسفة السياسة، فلسفة الاقتصاد، فلسفة كذا، كل هذه تعود بنحو أو آخر إلى، أو فلسفة العلوم وغير ذلك، تعود بنحو أو آخر إلى الاندراج في هذه الأقسام الكلية. طبعا هذا الترتيب وهذا النسق في، يعني هذه الطريقة في النظر إلى العلوم مفيد جدا، وهو جزء من الفلسفة. يعني ترتيب العلوم هو خطوة مهمة جدا من الفلسفة، وخطوة مهمة جدا في علم الكلام أيضا، خطوة مهمة جدا لأي باحث من الباحثين في أي علم من العلوم. لابد أن تبني العلوم بحسب حقائقها، بحسب ما يترتب عليه كل علم. لذلك لاحظنا أن علماء الإسلام رتبوا العلوم أيضا أصولا وفروعا، جعلوا بعض العلوم أصولا وجعلوا بعض العلوم فروعا لهذه الأصول، ورتبوا كل علم كما ذكرنا إلى أقسام، يعني جعلوا بيّنوا من ماذا يتألف كل علم من العلوم. يعني يجب أن يكون طريقة درسنا وطريقة بحثنا منظمة، يجب أن نعرف كيف نبدأ وكيف ننتهي، لا يجوز أن يكون بحثنا اعتباطيا من دون أي منهج، لأن هذا الوجود، هذا الوجود الذي نحن فيه، وأفعالنا، أخلاقنا، كل حياتنا، كل انفعالاتنا، كل أمر في هذا الوجود لا بد له من سبب ولا بد له من نتيجة وأثر. الأثر يستحيل أن يسبق السبب، والسبب لا بد له من شروط. إذا يجب، إذا أردنا أن نفهم الوجود لكي نستطيع أن نتقن تحقيق غايتنا، غاية وجودنا في هذا الواقع، يجب أن تكون حقيقة معرفتنا وبحثنا منسجمة نوعا ما مع هذا الوجود. طبعا هذا الكلام الذي أقوله الآن أيضا هو نوع من التفلسف، هي مذهب من مذاهب الفلسفة أيضا، قد يسمعه بعض الناس ويرفضه، يقول الأصل ليس هو الانبناء على الوجود، بل الأصل هو إيجاد الوجود. يعني لا يعترف بأن للوجود أحكاما ثم لنا يجب علينا أن نسير وفقها. وحتى كلامي أنا لا يوحي، يعني لا يفهم منه أبدا أن كل شيء في أفعالنا هو بحسب الوجود في الأمر الخارجي، لا، لكن إجمالا نقول ذلك، إجمالا نقول ذلك. بعض الفلسفات ترفض ذلك رفضا كليا، بعض الفلسفات ترفض ذلك رفضا كليا. إذن هذه مقدمة عامة. نبدأ بحسب الأوراق التي توزع بين أيديكم، يعني أنا حاولت أن ألخص تلخيصا أهم المفاصل لهذه النظرية لنتمكن من المتابعة معا إن شاء الله تعالى، لتحصيل أكبر قدر من الفائدة. المبحث الأول في هذه الجلسة هي طبيعة المعرفة، يعني ما هي حقيقة المعرفة. بعض العلماء أو المناطق أو الفلاسفة في نظرية المعرفة يبدأون من المبحث الثاني، وهي ما هي المصادر التي يمكن، يعني ما هي المصادر التي يمكن أن نعرف بها المعرفة. يعني لا يوجد هناك يعني إشكال كبير جدا من البدء بهذا والبدء في ذاك. نبدأ بطبيعة المعرفة. ما المقصود بطبيعة المعرفة؟ عندما نتكلم عن المعرفة، ما هي، نتكلم مثلا عن الماء، نعرف ما هو الماء، نتكلم عن الطعام، نعرف ما هو الطعام، نتكلم عن الجسم، نعرف ما هو الجسم. ما هي المعرفة بالضبط؟ عندما نتكلم على المعرفة، ما الذي نقصده بالمعرفة؟ ما الذي نقصده بالمعرفة؟ هنا اختلفت مذاهب الفلاسفة في حقيقة المعرفة، في حقيقة المعرفة ما نطلق عليه إنه معرفة. قطعا المعرفة عند أكثر الخلق، عند أكثر المفكرين والفلاسفة، هي أمر موجود في الإنسان، على الأقل المعرفة الإنسانية، المعرفة التي نتكلم عليها هي أمر موجود في الإنسان، أو أمر عند بعض الفلاسفة أمر يطلب من الإنسان تحصيله. الأغلب أغلب الفلاسفة يمشون على التعريف الأول أو على المفهوم الأول من المعرفة، وهو عبارة عن أمر ثابت أو حاصل أو يطلب حصوله ووجوده، يعني مكان محل وجوده هو الإنسان. غالبا نحن نقول المعرفة حاصلة في الذهن أو في العقل. خلافات الفلاسفة حول هذا الأمر، ما قيمة هذا الأمر الذي هو حاصل فينا، وكيف نحصل على هذا الأمر، وما حدود إمكانية الاستفادة من هذا الأمر. إذن المعرفة، النظرية المعرفة هي بحث في الإنسان، بحث في جهة معينة من جهات الإنسان. إذن هي يجب أن تهم كل باحث هو ذو طبيعة إنسانية، لأنه يتعلق بجزء من أجزاء وجوده، حيثية من حيثيات وجوده. عادة يقسم الباحثون هذا المبحث بحسب المذاهب، وبعضهم يقسمها بحسب المعاني. أنا حاولت أن أمشي بحسب أشهر المذاهب، وجريت أيضا في القسم الثاني على هذا النسق، على هذا الترتيب. أول المذاهب التي نتكلم عليها هو ما يسمى بالمذهب الواقعي. المذهب الواقعي هو كل، يعني التعريف العام للمذهب الواقعي هو كل نظرة فلسفية، كل فكر فلسفي يثبت وجودا مستقلا للواقع عن الفكر، أو يثبت تغايرا بين الفكر والواقع، سواء أوجد، يعني أثبت انفعالا بين الفكر والواقع، يعني تبادل انفعالي أثر وتأثير في الواقع، أو لم يثبت. إذا أثبت العالم الخارجي الذي هو غير الفكر، غير ما هو في الذهن، فهو مذهب واقعي. إذن المذهب الواقعي هو كل مذهب يثبت وجودا أصيلا للواقع، بمعزل عن الوجود الذهني أو الوجود العلمي أو وجود المعلومات في العقل. إذا أثبت أي مذهب وجودا استقلاليا للواقع في أساسه بمعزل عن الوجود الذهني، سواء أثبت وجودا خاصا بالذهن أو لم يثبت، فهو مذهب واقعي. ترون أن هذا المذهب بهذا التعريف العام هو في الحقيقة أكثر البشر، يعني يسيرون حسب هذه النظرة. أكثر البشر طبيعتهم العادية المتعارفة تمشي حسب هذه النظرة، أي إنسان يعتقد لأول النظر أن هذه مثلا القنينة موجودة، وهذه العلبة موجودة، وأنها ليست هي جزءا منه، ولا هو مؤثر فيها من حيث وجودها، يعني قد يؤثر في صناعتها ونحو ذلك، لكن لها وجود مستقل بمعزل عن ذاته. هذه النظرة التي يتبعها ويقول بها أكثر البشر. اختلف أصحاب هذا المذهب في نظرتهم إلى المعلومات والمعارف والعلوم، أو إلى المعرفة بصورة عامة، حسب طريقتين، أو إلى قسمين. القسم الأول يقول كل ما ندركه بوسائل المعرفة التي ذكرناها سابقا فهو كما هو مدرك عندنا هو ثابت في الخارج، كما هو مثبت في حسنا فهو موجود في الخارج، لا فرق. يعني إن هناك تطابقا مرآتيا الذي تكلمنا عليه أمس، تطابق مرآتي بين المعطى الحسي والمعطى والموجود الخارجي أو الثابت في نفس الأمر. هذه النظرة كانت موجودة في القرون، يعني القرون الأولى أو النشاط الأول البدائي للفلسفة، يعني قدماء الفلاسفة كانوا يقولون ذلك، خصوصا الفلسفة الغربية في بداية نهضتهم كان كثير منهم يقول بهذا النطق، ثم تبين لهم بعد ذلك أن هذا القدر لا يكفي في وصف حقيقة المعرفة، لأنهم تبين لهم بعد ذلك أنه هناك اختلافات بين المعطيات الحسية وبين الموجودات الخارجية، هناك وجه من وجوه الاختلاف. فقالوا مثلا كما ذكرنا سابقا، أنا سأعتمد في جزء من هذا الكلام على ما ذكرته سابقا، لأن تكلمنا سابقا عن الحس وسائل المعرفة، فسوف أبني عليه كما قلنا، وأضيف ما يتميز به المذاهب، تتميز به المذاهب الفلسفية في موضعه إن شاء الله. إذن قالوا إن الإنسان إذا انطبعت في نفسه صورة معينة، فإن الشيء الموجود في الخارج الذي أعطى الإنسان هذه الصورة أو انفعل الإنسان عنه فنتجت عنده هذه الصورة، هو كما هو ظاهر للإنسان بحسب هذه الصورة، لا يوجد أي خلاف. ثم تبين لهم بعد ذلك ولغيرهم أن هذا الوصف لا يعطي وصفا صادقا تاما لحقيقة المعرفة الإنسانية، لأننا قد ندرك في بعض الأحيان صورا معينة ثم ندرك بعد ذلك أن ما أدركناه في الواقع، يعني أن ما ظننا أنه مثال مطابق للصورة الحاصلة عندنا في حقيقة الأمر ليس مثالا، ليس هناك تطابق تام بينه وبين الصورة الذهنية. فبناء على ذلك، بناء على ذلك أعادوا تطوير هذا المذهب ونقده، ونتجت عندهم الواقعية النقدية، ما يسمى بالواقعية النقدية، هي مذهب واقعي لكنه نقدي، واقعية نقدية في أصله اعترف بالقسم المشترك لكل واقعي، ثم زاد على ذلك بأن قال نحن زدنا فنقدنا واستدركنا ما وقع فيه السابقون. فقالوا الحس لا يعطي صورة مطابقة لما في الخارج، ليس على وجه الإطلاق بل على وجه يعني في بعض الأحيان يعطي صورة مطابقة وفي بعض الأحيان لا يعطي صورة مطابقة. فشرعوا في دراسة صفات الأجسام وصفات الموجودات الخارجية، فقالوا هناك صفات أولية وهناك صفات ثانوية. الصفات الأولية هي كما هي مدركة في الحس، مثل الامتداد ومثل الحركة، هذه صفات أولية سموها، يعني هذه مثال للصفات الأولية، قالوا هي كما تظهر لنا في الخارج هي بعينها هي كما تظهر لنا عفوا في الحس هي بعينها موجودة في الخارج ومطابقة لما في الخارج مطابقة تامة. أما الصفات الثانوية فمثالها اللون مثلا، أيضا ذكرنا مثال اللون أمس، قلنا اللون ليس بالضرورة أن كل يعني لون نراه في العين هو كما هو موجود في الخارج. هذا الاتجاه الفلسفي أيضا تنبه إلى ذلك وقال به. ومن أشهر من مشى على هذا المذهب جون لوك الفيلسوف المشهور، وهو صاحب هذه القسمة. وإن قلنا أمس أيضا إن كثيرا من المتكلمين وعلى رأسهم علماء أهل السنة الأشاعرة خصوصا والماتريدية أدركوا قسما كبيرا من هذه التفرقة بين ما هو أولي وبين ما هو ثانوي، بل إنهم أيضا زادوا على ذلك، فلم يتابعوا متابعة تامة مقولات المنطق الأرسطي السابقة، المقولات العشرة التي قررها أرسطو، مقولة الجوهر ومقولات العرب، مقولة الجوهر واحدة ومقولات العرب تسعة، صحيح؟ سبعة نسبية والباقية يبقى الكم والكيف، الكم والكيف والسبعة الأخرى النسبية. متكلمو الأشاعرة وعموما متكلمو أهل السنة عموما لم يوافقوا ولم يسيروا مع الفلاسفة فيما قرروه من وصف هذا العالم. هذا البحث الذي نبحث فيه الآن جزء منه معتمد على البحث في المقولات، جزء من هذا البحث معتمد على البحث في المقولات. يعني محاولة جون لوك أن التفرقة بين الصفات الأولية والصفات الثانوية، هذا البحث نفسه موجود في مبحث المقولات، هذا البحث نفسه موجود في مبحث المقولات، لأنه مثلا جون لوك يتكلم عن الكيفية الحسية والكيفية النفسية، يقول هناك كيفيات خارجية منها اللون، منها الألوان. هذا اللون عند جون لوك ليس بالضرورة أن يكون كما هو في الخارج. المتكلمون قبل وجود جون لوك وغيره ممن يعني تابعه على هذا الأمر ناقشوا سابقا مقولات أرسطو المقولات الأرسطية، وتكلموا عن كثير من الأمور، منها مثلا الإضافات والنسب والزمان والمكان ونحو ذلك. يعني مثلا أفلاطون يتكلم عن المكان ويتكلم عن الزمان، يقول إن المكان هو عبارة عن جوهر مجرد. هذه مقولة من المقولات، هذه محاولة من أفلاطون لمعرفة ما هو الأمر الحقيقي الموجود في الخارج. أرسطو يقول المكان هو عبارة عن أمر لطيق بالجسم، بتعريفه المشهور المكان هو عبارة عن السطح الباطن للجسم الحيوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي. فهو المكان إذن عند أرسطو هو عبارة عن أمر معين خاص بالجسم حال كونه في حالة، يعني في وضع معين مع جسم آخر، فجعل المكان منتجما مع الجسم، يعني لطيقا بالجسم، حيثية من حيثيات الجسم أو اعتبارا من اعتبارات الجسم، بخلاف أفلاطون. أفلاطون قال إن المكان مثلا هو أمر مجرد، فضاء ممتد مجرد، كما أن الزمان كذلك. وهذه المقولات التي مشى عليها إسحاق نيوتن في الفيزياء الكلاسيكية التي بنى عليها نظرياته الفيزيائية الأولى، وبنى على أن الزمان لا نهاية له ولا بداية له، وأن المكان أيضا عبارة عن فراغ حقيقي موجود والمادة حاضرة فيه. يعني حدد وجود المادة بلحاظ الزمان الموجود مستقلا عن المادة والمكان الموجود مستقلا أيضا عن المادة، إذن جعل الزمان والمكان أمورا مجردة عن المادة، والمادة موجودة في هذه الأمور المجردة. هكذا كانت نظرة كل من أرسطو وأفلاطون. المتكلمون عندما نظروا في المقولات وناقشوا مثل هذه النظرات، هل سلموا للفلاسفة جميع ما قالوه في هذه الأمور؟ كثير من الباحثين في الحقيقة يقولون إن المتكلمين كانوا متابعين متابعة تامة، يتلقفون ما أنتجه الفلاسفة المتقدمون ثم يعيدون إنتاجه وتوظيفه، بل لا يعيدون إنتاجه فقط، يعيدون توظيفه توظيفا فقط تقليديا في العلوم والمعارف الإسلامية. وهذا هو الذي شنع به كثير من المخالفين لأهل السنة، يعني الأشاعرة والماتريدية عموما، يعني وقالوا أنكم إنكم تتبعون الفلاسفة وإنكم تأخذون من الفلاسفة وهذه عقائد الفلاسفة ونحو ذلك. يعني هذا الأمر لا ينبغي أن يؤخذ بهذه السذاجة وهذه البساطة أو بهذا النحو التسليمي. إذا نظرنا عند المتكلمين فسألناهم مثلا ما هو مفهوم المكان عندكم، هل مفهوم المكان هو فعلا نفس مفهوم المكان الذي قال به أرسطو؟ سنرى إنه ليس كذلك، ليس نفس مفهوم المكان الذي قال به أرسطو. نسألهم ما هو مفهوم الزمان، هل هو نفس مفهوم الزمان الذي قال به أرسطو أفلاطون مثلا؟ أرسطو قال أن المكان هو عبارة عن حركة الفلك الأعظم أو مقدار حركة الفلك الأعظم، لأنه يعتقد أنه العالم عبارة عن شكل كروي، هناك شكل كروي كبير جدا ينطوي يشتمل على جميع مادة العالم، وهذا الفلك يدور حول نفسه دائرة بحركة معينة، وبدوران هذا الفلك تدور كل المواد التي يشتمل عليها. هكذا كان تطور أرسطو للعالم، هكذا كان تطور أرسطو للعالم. نقول هل المتكلمون فعلا وافقوا أرسطو في هذا التطور؟ هل قالوا إن العالم شكله ثري الشكل ذو شكل مثل الكرة؟ يعني هل قالوا إن هناك فلكا أطلس أو فلكا أعظم يدور بدورانه سائر الموجودات مثلا؟ سنرى أن وهل وافقوا أفلاطون مثلا في أن المكان عبارة عن جوهر مجرد تقبع فيه مادة العالم ثم تتحرك من حيز إلى حيز فيه؟ هل وافقوا أفلاطون في القول بأن الخلاء موجود، الخلاء خارج العالم موجود؟ هذه مقولات، هذه مقولات تضبط أصول الفكر الفلسفي وأصول الفكر المعرفي عند أي طائفة من الطوائف. سنرى أن المتكلمين قالوا لا وجود للزمان بمعزل عن المادة، لا وجود للزمان بمعزل عن المادة، ولا وليست أي مادة، بل المادة أو عفوا لا وجود للزمان بمعزل عن المتغير أصلا، لم يضبطوه بالمادة أصلا، الزمان لم يشرطوه بالمادة بل شرطوه بالتغير، بغض النظر عن قولهم بعد ذلك إنه لا وجود إلا للأجسام أو الجواهر الفردة أو لا، لكن مفهوم الزمان مربوط بالتغير، والتغير لا يكون إلا لأمور ممكنة إمكانية لها بداية ولها نهاية. الزمان عند المتكلمين ليس شرطا سابقا لوجود المادة، بل هو أثر لاحق لوجود المادة، إذن هو ليس بعدا من أبعاد المادة وليس بعدا من أبعاد الجسم. البعدية في مفهوم الفلسفة، مفهوم أن كون الشيء بعدا، أنه سابق في الوجود وفي التحقق لما هو بعد له. أيضا لو سألنا المتكلمين فقلنا هل المكان تقولون إنه سابق، يعني لابد لوجود الأجسام من فراغ يشتمل على هذه الأجسام كما تصور أفلاطون؟ سيقولون لا، المكان ليس هناك مكان مستقل عن الأجسام، بل المكان عبارة عن أمر اعتباري انتزاعي ينتزعه الذهن من ملاحظته الموجودات الخارجية المجسمة، يعني هذا أمر جسم عبارة عن جسم، هذا الجسم بطبيعته من صفاته النفسية التي لا يمكن أن يوجد بدونها هو أنه ممتد في الأبعاد، له طول وعرض وارتفاع. المتكلمون قالوا المكان ليس أكثر من قدرة العقل، مش نفس قدرة العقل، الأثر اللازم عن قدرة العقل عن انتزاع المادة المتصورة، يعني هذا الفخار الذي يعني يتألف منه هذا الجسم، نحن نتصور هذا الجسم ثم بعمليات عقلية ووهمية معينة نفرض انتزاع هذا الفخار من الحيز المفروض موجود هنا، ما يبقى من المكان العدمي الافتراضي هو مفهوم المكان عندنا، هو مفهوم المكان عندنا أو مفهوم الحيز عندنا. إذن هو أمر انتزاعي انتزعناه من ماذا؟ من ملاحظة وجود الجسم الممتد في الأبعاد الثلاثة، الممتد في الأبعاد الثلاثة أو الممتد في بعد واحد أو بعدين، لأن الجسم عند الأشاعرة مثلا هو إما أن يكون في بعد أو بعدين أو ثلاثة أبعاد، كل هذه يطلق عليها جسم، لكن لن نهتم بمثل هذه التفاصيل الآن، سنكتفي بالاعتماد على القول بأن الجسم هو ممتد في الأبعاد الثلاثة، لأن هذا قدر مشترك بين جميع المتكلمين، أن كل ما كان في أبعاد ثلاثة فهو جسم. إذن علماء الكلام لم يوافقوا ولم يجروا ولم يقلدوا تقليدا كلمات الفلاسفة، بل أعادوا فهم الوجود بحسب قدرتهم وطاقتهم، وأعادوا وصف حقيقة هذا الكون بحسب مفاهيم اخترعوها أو انتزعوها انتزاعا، إما بالاستعانة بعلم يعني بما ثبت في علم التوحيد في العقائد أو بجهد نظري خالص. أحيانا وافقوا الفلاسفة وأحيانا خالفوا الفلاسفة، يعني لم يجعلوا الفلاسفة مرجعا مصدرا ومنشأ يأخذون منه المفاهيم والمبادئ التي يبنون عليها علم التوحيد، لا، بل نظروا في الفلسفة ثم نقدوها ثم وأعادوا بناء نظرتهم والأسس الكلية التي يؤسسون عليها تطورهم للعالم، ثم شرعوا في ذكر اللوازم والأمور التي يمكن أن نستفيدها وهكذا من مثل هذا التطور. لذلك كثير من الباحثين في هذا الزمان يسارعون عندما يعني يتسرعون عندما يقولون إن المتكلمين فعلا ليسوا إلا عبارة عن مقلدين للفلاسفة، أو كل ما هو في علم الكلام هو أمر مأخوذ من الفلسفة. أبدا ليس الأمر كذلك، يعني المتكلمون عندهم نظرات ما زالت حتى الآن تثبت جدواها، وسأذكر لكم إن شاء الله بعض الأمثلة التطبيقية على ذلك التي بعضها حصل بالفعل وبعضها يمكن أن يحصل بالفعل في المستقبل القريب بناء على استعمال بعض المقولات الكلامية ونقارن ذلك ببعض المعادلات والنظرات إلى الكون بناء على الفلسفة، بناء على بعض مفاهيم الفلسفة. لأنه كما تعلمون أنا لا أعمم في كلامي على الفلسفة، لأنه الفلسفة ليست مذهبا واحدا، الفلسفة مذاهب شتى، الفلسفة مذاهب شتى. لذلك قد نقول أقوالا نوافق في بعضها هذا المذهب ونخالف غيره، هذا لا إشكال فيه ولا يحسن إنكاره أصلا. يعني إذن نرجع إلى الواقعية النقدية التي تكلم عليها جون لوك. جون لوك تكلم وقال إنه ليس كل ما ينطبع في ذهننا عن طريق الحواس فهو كما هو في الخارج، بعضه مطابق وبعضه غير مطابق. وهذا قريب جدا في نظري، قريب جدا من الكلام الذي ذكره المتكلمون، فأنكروا بعض الأشياء التي أثبتها الفلاسفة المتقدمون مثل وجودية النسب، الأعراض النسبية في الخارج مثلا، وبعض الكيفيات أنكروا وجودها في الخارج، ومنها الألوان قالوا ليس بالضرورة أن يكون اللون موجودا في الخارج، بل هو عبارة عن انطباع موجود في النفس الإنسانية، ولكن هذا الانطباع وهذا الانفعال هو بالضرورة دال على شيء موجود في الخارج، بحسب ما ذكرناه أمس من أن الدلالة دلالة تصادقية، يعني مصداقية، وليست دلالة مرئية. هذا هو خلاصة ما يمكن أن يقال عن في هذا المقام، يعني عن الواقعية النقدية. الواقعية النقدية، بعض الباحثين في نظرية المعرفة يضيفون إلى الواقعية النقدية أيضا فلسفة إيمانويل كانت. إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني الشهير، سنتكلم لاحقا على إيمانويل كانت، لكن الآن نذكر أيضا بعض الميزات التي تميز بها إيمانويل كانت. إيمانويل كانت أراد أن يعيد بناء الأسس المعرفية التي ينطلق الإنسان أيضا في بحثه منها. خلاصة ما ذكره أن العقل الإنساني مركب في جوهره، في جوهر العقل الإنساني، من آليات ولبنات أساسية، واحدة منها الزمان، والثاني المكان، والعلة والمعلول الثالثة. بعض اللبنات الأساسية التي لا يمكن للعقل أن يفكر في سواها ولا يفكر إلا من خلالها هي الزمان والمكان والعلة والمعلول. فقال إن ما اختلف الفلاسفة فيه من الزمان والمكان اللذين ذكرنا يعني صورة من صور الاختلاف بين الفلاسفة فيهما، هل هما موجودان في الخارج أم ليسا موجودان في الخارج، هل هما إضافيان أم ليسا إضافيين، قال أنا أحل هذه المسألة من أساسها وأقول، هذا قول إيمانويل كانت، قال الزمان والمكان ليس إلا أمرا مختزرا في الذهن الإنساني، الزمان والمكان ليس إلا أمرا مختزرا في الذهن الإنساني، وكذلك العلة والمعلول، مفهوم العلة والمعلول والتأثير والأثر والتأثر ليس إلا أمرا قانونا سابقا موجودا هو أساس الذهن الإنساني، أساس العقل الإنساني. يعني العقل الإنساني لو فرضنا عدم وجود الزمان والمكان، مفاهيم الزمان والمكان فيه والعلة والمعلول، لا يستطيع أن يفكر إلا من خلال هذه المفاهيم. فلذلك قال ما دام هذه المفاهيم، ما دامت هذه المفاهيم هي أصلا مفاهيم موجودة في الذهن، فكيف يمكن لنا أن نعتبر ما ندركه عن العالم الخارجي الذي هو مشروط مسبقا بمفاهيم ثابتة في الذهن أنه يوجد في العالم الخارجي زمان ومكان وعلة ومعلول؟ إذن لا دليل على وجود أي شيء مثل الزمان والمكان والعلة والمعلول، بل لا دليل على وجود أي شيء للأمر في نفسه عند العقل، للجوهر، مقولة الجوهر مثلا، قال لا دليل مطلقا عند العقل على وجود الجوهر في نفسه، غاية ما نعرفه هو مجرد انطباعات حصلنا عليها في ذهننا نتيجة انفعالات معينة، أما على ماذا تدل هذه الانطباعات وهذه الانفعالات لا إمكان لنا للمعرفة مطلقا، يعني لا إمكان مطلقا، لا الآن ولا في المستقبل ولا في الماضي، ولا لو عشنا 1000 سنة هذه معرفة نهائية وجزمية وهي حد من حدود المعرفة، ولا ينبغي للإنسان أن يطمح إلى إدراك مثل هذا النحو من المعارف. هذا القدر أيها الإخوة الأفاضل مما قرره إيمانويل كانت ورتب عليه ترتيبات سنتكلم عليها إن شاء الله وعلى بعضها. هل فعلا الإسلاميون أو المتكلمون وافقوا فيما يعني فهمناه عنهم؟ هل وافقوا إيمانويل كانت في مثل هذا الكلام، في ما قرره من مثل هذا الكلام؟ إذا كنا نتكلم على الأشاعرة والماتريدية فأنا أستطيع أن أجزم إنهم لم يوافقوا هذا الكلام، بغض النظر سواء كان إيمانويل كانت يسمى أبا الفلسفة الحديثة أو روح الحداثة، مؤسس روح الحداثة أو نحو ذلك. هذه تسميات أنا شخصيا لا تهمني كثيرا، لكن ما يهمني هو إدراك ما قاله إيمانويل كانت ومطابقته أو عدم مطابقته لما قاله الأشاعرة. إن كانوا متفقين خير ونعمة، لا إشكال عندنا، يعني نحن لا نبحث عن الخلاف، لكن إذا كان مختلفين بغض النظر من هو المصيب فيهما، نحن لسنا في مقام أن نعرف ما هو الصواب وما هو الخطأ، لكن على الأقل أستطيع أن أجزم بأن مقولة إيمانويل كانت ليست هي عين مقولة الأشاعرة. أستطيع أن أجزم بأن مقولة إيمانويل كانت ليست هي مقولة علماء أهل السنة قاطبة. لكن هناك مثلا في كما قلنا إن المذاهب الفلسفية أطيافا وأنواعا واتجاهات، كذلك عند المتكلمين أيضا يوجد أطياف وأنواع واتجاهات. ألا يوجد من المتكلمين من وافق بعض المقولات التي أشرنا إليها في الزمان والمكان؟ يعني هل جميع المتكلمين قالوا أقوالا تخالف المفاهيم التي قال بها أفلاطون وأرسطو، أم إنه وجد بعض المتكلمين وافقوا هؤلاء في مثل هذه المفاهيم؟ في الحقيقة عندما نتكلم عن علم الكلام سنجد بعض المتكلمين، بعض المذاهب الكلامية وافقت ما قرره أفلاطون عن مفهوم المكان. قلنا إن أفلاطون مثلا قال إن المكان هو عبارة عن بعد مجرد، يعني مجرد عن ماذا؟ مجرد عن المادة، يعني لا يوجد فيه مادة، والمادة غالبا تطلق على الأجسام، غالبا تطلق على الأجسام، أو بالأصح يعني هي لا تطلق عرفا شائعا عاما إلا على الأجسام، لذلك قال هي مجردة عن المادة. قال إن الزمان أزلي لا بداية له ولا نهاية له. هل يوجد في الفرق الإسلامية من قال بمثل هذه المقولة؟ الأشاعرة قالوا خارج العالم، خارج العالم، يعني لو مهما تصورنا العالم، مهما تصورنا أي جزء من أجزاء العالم فلنستطيع أن نستنبط منه، ننتزع منه مفهوم الزمان ومفهوم المكان. لو فرضنا انتفاء العالم لا يمكن للعقل أن ينتزع هذين المفهومين، ينتزع العقل لا يفكر بالاستعانة بالمكان والزمان، بل يفكر في المكان يفكر في المكان والزمان، يعني ليس جزءا من آليات العقل التفكير، ليس جزءا من آلية التعقل كون هناك وجود مفاهيم اسمها الزمان والمكان. هذا عند المتكلمين، عند الأشاعرة والماتريدية، لكنهم قالوا العقل يستطيع أن يجعل موضوع فكره الزمان والمكان، فيحكم على أنه ما لم يوجد جسم ممتد في الأبعاد لا وجود للمكان، وما لم يوجد تغير وتأثر وانفعال لا وجود للزمان. فالزمان منحصر في نظر هؤلاء إلى إيش؟ منحصر فيما كان من حيز الأجسام وحيز المتغيرات. لو فرضنا انتفاء الأجسام الممتدة وانتفاء المتغيرات، يعني فرضنا موجودا ليس متغيرا وموجودا ليس جسما، فالعقل عند الأشاعرة يقول إن هذا الموجود لا يصدق عليه لا مقولة الزمان ولا مقولة المكان. إذن مقولة الزمان عبارة عن وصف منتزع من أشياء معينة، من أشياء معينة تثبت لها ويحكم به عليها ولا يتعدى به إلى غيره مما لم يثبت اتصافه بنفس الصفة النفسانية التي تثبت للجسم الذي انتزعنا منه هذا المكان والزمان. لكن بعض المتكلمين قالوا المكان والزمان ليسا بالضرورة أن يكونا مشتقين من الأجسام، فقالوا يوجد هناك خارج العالم، يعني لو فرضنا أن العالم محدود، وهو محدود عند جميع المتكلمين من أهل الملة الإسلامية، محدود يعني له أبعاد وحدود، غايات ونهايات، وهذا هو ما وصل إليه يعني آخر نتائج العلم الحديث حقيقة. يعني نحن أنا شخصيا لا أتوقف في كثير من الأشياء في اعتقادها على أنه وصل إليه العلم الحديث أو لم يصل إليه العلم الحديث، لأنه العلم الحديث سأثبت إن شاء الله لو تيسر لنا إن شاء الله وقت أن أغلب النظريات العلمية والفيزيائية التي تبتكر ويستنبط منها كثير من المذاهب الفلسفية والأراء الفلسفية هي في الحقيقة تشتمل على نظرات فلسفية وليست فيزياء محضة، ليست فيزياء محضة. النظرية النسبية ونظرية هايزنبرغ ونظريات السوبر سترينج ثيوريم وكثير من النظريات هي في الحقيقة مبنية على تصورات ومفاهيم مسبقة فلسفية، قد نوافقها وقد نخالفها لا إشكال في ذلك، لكن لا نستطيع بالضرورة أن نقول إنها عبارة عن وصف مجرد مأخوذ من التجربة والحس لكي نقطع بأنها أمر موضوعي وحكم ثابت لا مجال للنزاع فيه، بل جزء منها أمر مفهومي فلسفي، جزء منها أمر فلسفي مفهومي. لذلك ما زالت الآراء حتى الآن يعاد النظر فيها والنظريات تحسن وتطور وتنتقد ويبتكر في يعني أمور أخرى خلافها أو موافقة لها وما إلى ذلك. إذن هناك بعض الفرق الكلامية قالت بأن لو فرضنا خروجنا عن حد العالم الجسماني فسنجد المكان المطلق الذي هو مجرد عن المادة وهو فضاء محض. كيف هذه الصالة فضاء محض ونحن موجودون، كل واحد منا موجود في زاوية؟ هكذا تتطور هذه الفرقة الكلامية. ومن الضروري أيها الإخوة الأفاضل أن يعني أنا في نظري وأرجو منكم أن تعودوا أنفسكم على معرفة أكثر وأعمق ومفصلة، يعني تفصيلا أكثر بآراء الفرق الكلامية. لا يجوز لنا أن نمشي على النمط المعتاد من الهروب، كلما سمعنا فرقة كلامية نظن أنها لا تتكلم إلا في ثرثرة فارغة. العلوم الكلامية علوم حقيقية، بعضها مصيب وبعضها مخطئ، كما اعتدنا أن ننظر في الآراء الفلسفية الغربية وقد رأينا كم هي هزيلة في الحقيقة. حتى الآن مرت على الدول العربية يعني عقود من الانبهار بالفكر الشيوعي، حتى كاد ماركس ولينين والبيان الشيوعي يصير قرآنا، لكن بعد ذلك ذهب ولم يعد، ذهب مع الريح. يعني قصة هذه. والآن نظريات فلسفية جديدة عندما تخرج تنبهر لها العقول ثم تدوم. يعني الآن للأسف النظريات الفلسفية لم تعد يعني أعمارها تطول 10 سنوات 15 سنة وتروح. خلال 15 عاما هذا تجد الناس كلهم يتكلمون عن هذه النظرية كأنها هي الحق المطلق. أنا أقول امنحوا أنفسكم فرصة للنظر في النتاج الكلامي كما منحتم أنفسكم فرصة للنظر في النتاج الفلسفي الغربي، وكما تبين يعني مش مشكلة كما تبين خطأ بعض النظريات الغربية وقد استنفذنا فيها عمرا وأعمارا، فلننظر أيضا في النظريات الكلامية ولنعرف من المخطئ منها من المصيب، لعلنا نستفيد، لعلنا نجد شيئا مفيدا في هذه النظريات الكلامية. النظريات الغربية أغلبها حتى الآن هي نظريات مخطئة ومستعجلة وعجولة، يعني صرعات، أنا بسميها عبارة عن صرعات، موديلات كيف اللباس كل فترة بيطلع لباس ولازم الناس يلبسوه، بعد ما تستنفذ مدته يرجعون يلبسون لباسا آخر. في الحقيقة هكذا صار إلى هذا الحد صار الأمر في نظري. أنا انتهيت من الوقت ولا لسه؟ معيش. فأنا الذي أقول أنا أرجو كل الباحثين وكل الإخوة الأفاضل من الأساتذة والباحثين وطلاب العلم في الجامعات والمدارس أن يعودوا أنفسهم على النظر في آراء الفرق الكلامية. ولا إشكال أن نعرف أن مثلا فرقة من الفرق قالت أمرا باطلا أو خطأ، ولكن سنعرف أيضا أن هناك بعض الفرق قالت أمرا حقا ومصيبا فلنستفد منه. لا يجوز لنا أن نخاف أن نجعل اسم الفرق الكلامية دالا على إبليس والشيطان، أبدا. الفرق الكلامية هذه عبارة عن كانت العلماء المسلمين كانوا يمثلون هذه الفرق الكلامية. يعني لا أدري كيف يمكن لنا أن ننادي بالوحدة بين الإسلام والمسلمين والتحاب بين الإسلام والمسلمين ونحن نذم أفضل ما يعتبره هؤلاء المسلمون؟ يعني كل طائفة، كل جماعة، كل مجموعة من المسلمين الزيدية يعتبرون أفضل شيء فيهم هو علماء الكلام، لا يتميزون عن غيرهم بالفقه. الفقه اللي بيننا وبينهم تقريبا أكثر من 60-70% ويمكن أكثر على حد الشيخ زاهد الكوثري، بينه وبين المذهب الحنفي شبه اتفاق تام، لا يوجد إلا خلاف بسيط. حتى بيننا وبين الشيعة ليس الخلاف الأساسي في الفقه، وإن كان يوجد خلاف بيننا وبينهم في الفقه، لكن كل طائفة من هذه الطوائف الإسلامية تعتبر أفضل ما أنتجته هو نظرتها الكلامية، أفضل ما أنتجته هي خلاصة أفكار المتكلمين فيها. نحن نقول، يعني لسان حال بعض الباحثين في هذا المجال يقول لكي نستطيع أن نجتمع ونتحاب يجب على الجميع أن يهمل أفضل ما فيه، ويجب عليه أن ينسى أهم ما فيه، ويجب عليه أن ينكر أهم ما فيه. هذا شرط، يعني ما بصير حقيقة، لا يصح. هذا شرط كأنك تسبق الاجتماع والتواد والتراحم بإنكار جزء من ذاتك. طب لماذا لا نتعرف على الآخر كما هو؟ أنا أتعرف على الشيء كما هو، لا يجوز لي أن أتعرف على الشيء بشرط أن ألونه باللون الذي أريد. فليحاول أن أعرف الشيعي والمعتزلي والأشعري والزيدي والمجسم ونحو ذلك كما هو. لا يجوز لي أن أقول الفكر التجسيمي هو في الحقيقة ليس تجسيميا، إحنا فاهمينه غلط. لا يا أخي، في هناك يوجد فكر اسمه فكر تجسيمي، فكر يقول إنه لا وجود للأشياء إلا إذا كانت جسما أو أمورا قائمة بجسم. هذا مذهب فلسفي مشهور، مذاهب فلسفية شهيرة في الغرب. كثير من المفكرين العرب الآن الذين عرفوا أن كثيرا من المذاهب الفلسفية الآن تنكر كل وجود، وسوف تسمعونها قريبا بصورة شائعة، تنكر كل وجود إلا إذا كان هذا الوجود جسمانيا، الآن صاروا يرجعون إلى الفرق الكلامية التجسيمية المجسمة، يعني الذي نقول عنهم مجسمة، ويقولون ها نحن سبقناكم، نحن المجسمون، لست أنتم. طب لماذا لا نبرع في البحث عن ذاتنا ونظهر تراثنا كما هو؟ نظهر المجسم والغير المجسم، ونظهر المنزه، ونظهر الشيعي، ونظهر المعتزلي، ونتح لهم مجال التنافس كما يتيح الغرب مجال التنافس بين إيش؟ بين مذاهب الفلسفية، المذاهب الفلاسفة بينهم، ولتكن النتيجة ما تكون. إذا كان المجسم أثبت صحته في نظرته إلى الكون والعالم والإسلام، فليكن هو المسيطر، فليكن هو الأشهر، فليكن هو المقدم. وإذا أثبت المعتزلي نظرته أن نظرته هي الصحيحة، فليكن هو المقدم. لكن لا يجوز لنا أن نلوي أعناق الأفكار ونقول لا يجوز أن يبرز إنسان من المسلمين إلا بشرط أنا. هذا فيه نوع من نفي الآخر، لا، فيه نوع من اشتراط ما أو إلزام ما لا يلزم. في الحقيقة هذا فيه نوع من الإهمال والاستهتار بذوات الآخر، وهذا هو الذي يستلزم المشاجرة والمشاكسة والكراهية والعداوة والبغضاء. أنا عندما يحتقرني إنسان أو عندما يتجاهلني إنسان أغضب، هذه طبيعة إنسانية. لكن عندما يعترف إنسان أن هذا من حقه أن يقول ما يقول، بغض النظر الآن وافقني أو لا يوافقني، على الأقل أنا بكون هادي، على الأقل معترف بوجودي. هذا الشخص يعترف بوجودي على الأقل، لا يقول هذا ليس موجودا، على الأقل اعترف بوجودي. ونتح الساحة بعد ذلك للبحث والنظر والمباحثة ونحو ذلك. لم يتقدم الغرب علينا أيها الإخوة الأفاضل إلا بمثل هذا المنهج الذي أنا حسب ما أقول الذي ذكرته الآن. لكن أن نقول إننا لا يمكن أن نتقدم إلا بتجاهل تراث المسلمين ولو بعض تراثه، ما هو كما تجاهلنا التراث الكلامي أيضا توجد هناك فرعات ودعوات تنادي بتجاهل التراث الفقهي. يقولون لنا لا يجوز لنا أن نتقدم إلا إذا نفينا المذاهب، وتوجد ترعات تنادي بتجاوز التراث النحوي، لا يجوز لنا أن نتقدم في النحو واللغة إلا إذا أهملنا المذهب البصري والكوفي والبغدادي مثلا، وهكذا أمر شائع. هذا عبارة عن منهجية، هذا ليس صحيحا. أنا الآن أعلم علما يقينا أن بعض الأفاضل في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين يعيدون إنتاج العلوم الإسلامية في شتى الاتجاهات، في العلوم النحوية. بعض الإخوة كتب رسالة دكتوراه عن أصول اللسانيات الحديثة ومقارنتها بالآراء العميقة في النحو واللسانيات بين السعد التفتزاني والشريف الجرجاني والعضد الإيدي فقط، ودهش الأساتذة من هذه الرسالة، واستطاع أن ينقد كثير من مقولات اللسانيات المعاصرة، واستطاع أن يحرر كثير من المقولات اللسانيات المعاصرة بناء على تعمقه بآراء هؤلاء الأكابر من في النحو والبلاغة وعلم الكلام والمنطق. دهش الأساتذة، دهش الدكاترة من هذا الجهد. أعرف بعض الأساتذة من الأستاذ دكتور في علم الفيزياء أعاد كتابة بعض النظريات الطبيعية التي هي مقررة في الغرب الآن بناء على تطورهم بأن العالم كل متصل ليس مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ. أعاد كتابة هذه المعادلات بناء على افتراض أن العالم مؤلف من أجزاء لا تتجزأ. في هذه المعادلات المقررة وموجودة في الجامعات وموجود مكتوبة، يعني معادلات برموزها كلها موجودة، هذه بحوث مقدمة في أوروبا وفي أمريكا، مش مقدمة في الدول العربية. الدول العربية بيعملوا لك هذه مشكلة، تتكلم عن خالف الغرب في المعادلات الرياضية كمان مشكلة، هذه مشكلة سياسية بتصير. والله يا سيد، هذا الدكتور أعرفه إن شاء الله، يعني سنحاول أن يعني أنه في بعض الإخوة منكم يتبرعوا يعني يدعوه محاضرة هون أو محاضرتين، عنده إنتاج رائع، أستاذ دكتور في الفيزياء في الكوزمولوجي والفيزياء، أعاد كتب كتاب الطبيعيات في علم الكلام، الطبيعيات في علم الكلام، وأعاد كتابة بعض النظريات الفيزيائية بناء على افتراض أن العالم مؤلف من أجزاء لا تتجزأ. أعاد صياغة هذه المعادلات، هو قال لي بنفسه، قال لي يا شيخ سعيد أنا هذه المعادلة في هناك لما حللناها في الكمبيوتر وشفنا نواتجها نتائجها، يعني لما تدخل في الاقتران في الفانكشن المعين لما تدخل في داتا تطلع الداتا منه إيش، أحيانا صحيحة وأحيانا نتائج غير مفهومة، بيسموها singularities، أشياء فردة متفردة لا تفسير لها. في الاقترانات بتبين نقاط، يعني المنحنى بوصل لهون بعدين ببين فراغ بعدين بكمل بعدين فراغ، هذا singularities، أشياء غير مفسرة معناها. هذا في الرياضيات أشياء غير مفسرة. بيقول لحتى الآن لم يستطيعوا حل الإشكال إنه لماذا لم تفسر مثل هذه النقاط. قال أنا بكل بساطة فرضت بعض المبادئ التي هي مفروضة في هذه المعادلة مبنية على أساس أن الكون كل متصل وأمر واحد بسيط في نفسه. قال أنا أشعري وأعتقد أن الكون مبني على الجزء الذي لا يتجزأ مثلا، فلما لا أعيد صياغة هذه المعادلة وأدخل فيها الداتا بناء على الديسكريت، إنها مش كونتينيوس يعني كميات متصلة، لا منفصلة. حكى لي عملت هذا الكلام وطلعت النتائج كلها عنده مفسرة، لم يوجد أي سينجولاريتي ولا أي شذوذ في المعادلة، وسجلها باسمه في أوروبا. وبعد ذلك عمل محاضرة قال لهم أتعرفون من أين جئت بالأسس؟ هم استغربوا أنه كيف كل هالعقود هذه كان في غفلة وتغافل عن مثل هذا الحل. قال لهم أنا فرضت هذا الفرض وهيك جبت، فدهشوا وكتب عدة مقالات بهذا الباب. هذا نوع من الأنواع الاستثمار لبعض المبادئ الكلامية التي نحن نتكلم عليها. نحن لا نقول أنه كل شيء في علم الكلام هو صواب، لكن لا يجوز لنا أبداً أن نستهتر بعلم الكلام وبنتائج علم الكلام. نرجع إلى المكان والزمان والجسم، نقول هناك بعض المتكلمين اعتقدوا بأن ما وراء العالم هو عبارة عن فضاء لا نهاية له، ممتد مجرد من المادة، لكن هل هو فعلا كذلك؟ بعض المتكلمون من الأشاعرة قالوا بعد العالم لا يوجد فضاء. نعم، يمكن أن يوجد وجود آخر، يوجد وجود آخر ليس في حيثية الوجود اللي هو وجود العالم، لكن ليس بالضرورة أن يوجد فراغ. فتصورنا للعالم ليس بناء على إنه فراغ مملوء بزوايا في مادة، مش هيك المسألة. فإذا يمكن لنا أن نعيد بناء بعض تصوراتنا على أسس نأخذها من علم الكلام، ويمكن أن نصوب ويمكن أن نخطئ، لكن أنا أقول لا يصح لنا أن نتجاهل ونغفل تماما جميع نتائج المتقدمين. أنا تجاوزت الوقت بالضبط، وأشكركم على الاستماع. والحقيقة أنا يعني في أشياء كنت أريد أن أقولها، لكن يعني أرجو أن يكون فيما ذكرناه فيه فائدة.